أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله الذي مد في أعمارنا وحفظ أبداننا وبلغنا شهرنا وأدخلنا بيته وأقامنا بين يديه فنسأله جل جلاله كما أقام الأبدان أن يقيم النفوس والقلوب فقيام النفوس وقيام القلوب بين يدي الله هو المطلوب أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النفاق ولكن كان يوقف مع النبي عليه الصلاة والسلام مع النبي عليه الصلاة والسلام اسمع شيخ مع النبي عليه الصلاة والسلام كان يوقف منافقين أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النفاق إن شاء الله إن شاء الله تعالى من يقوم الليل ليس بمنافق كان يوقف مع النبي عليه الصلاة والسلام منافقين بصلاة الفرض بس قيام الليل صعب على المنافقين لذلك من باب حسن ظننا بالله جل جلاله أن الله تعالى يعيذنا ويكون من النفاق إن شاء الله قولوا أمين لكن المطلوب كما نذكر دائما ونقول دائما المطلوب قيام القلوب قيام القلوب لله علام الغيوب جل جلاله علام الغيوب سمعنا الآن ما شاء الله الشيخ يقرأ في الصلاة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا لا تخفى عليه خافية يعلم السر وأخفى حديث النفس خواطر النفس يعلمها ويراها ما في مكنة بتكشفها ما في إنسان بيسمعها ما في حدا بحس فيها بتتكلم فيها مع نفسك اللي بيطلع فيك ما بيعرف شيء الله تعالى يعلمها فهذا الإله العظيم هو الذي نسأله أن يقيم قلوبنا كما يحب بين يديه ومقصود هذه الليالي أن نصلح القلوب كل مجلس أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الكريمات من هذه المجالس في ليالي عشر الأواخر من رمضان لا بد فيه أن نصحح النوايا لنعلم لماذا نحن هنا ركبت بسيارة موديل السنة معبيها بنزين وقائد يعني عنده خبرة كبيرة كل هول اجتمعوا بس في شيء بسيط مش موجود مش عارف وين رايح بينفع؟ بينفع أما أعزكم الله على يعني أقل دابة على فرس تعباني بحالة تعباني بس عارف وين رايح بيوصل بيوصل بس اللي مش عارف شو بده ما بيوصل والله لو قام العشر كلهم وبكي كل الليل وصلى وسمع ما بيوصل فالسؤال إلي والسؤال إلك ليش جاي شو بدك يلا هات لنشوف ما بأسر بياخد أجوبة ما أحسنتم ما شاء الله شو هذا علماء فقهاء كادوا أن يكونوا أنبياء ما شاء الله دغري قلت شوي بتاخد وقتك دغري جاوبته يا سلام يا ربي أسألك وأنت تسمعنا هؤلاء يعلمون ماذا يريدون فأبلغهم مرادهم بس بدكم رضا الله بس الله الله كل اللي بدكم تقولوه أقل ما من ما هو رضا الله شو بدكم جنة أقل شايفين رؤية الله عز وجل بتجي بعد الرضا أعظم ما يطلبه العبد من ربه الرضا الدليل من القرآن يقول جل جلاله: ورضوان من الله أكبر، أي أكبر ما يطلبه العبد، وأعظم من علم كيف يطلب من الله. من هم؟ أصحاب رسول الله عليه السلام. بماذا مدحهم الله؟ قال جل جلاله: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يعني إن صح التعبير، وإن كان المصطلح لا يصح لأن أفعال الله جل جلاله توقيفية، بس بالعمية إن صح التعبير نحن جايين نراضي ربنا، إن صح التعبير كأننا مزعلينه نحن جل جلاله، فجايين نرضيه، جايين نقول لسان حالنا: يا ربي تارك بيتي، تارك عملي، تارك شغلي، تارك مرتي، تارك أولادي، أنا أعلم أن بينكم من يشعر بألم الأقدام، أنا أعلم أن بينكم من يأخذ حب المسكن قبل أن يأتي للمسجد، أنا أعلم أن بينكم من يأخذ حب الضغط وحب السكر وحب مش عارف شو حتى يأتي. خصوصا بركتنا في هذا المسجد وفي كل مساجد كبار السن أو المرضى أو الأخوات. عم تخبرني أهلي امبارح وحدة من الأخوات ما لقت كرسي تجلس، لسان حالها كان تولت إلى بيتها، عادت إلى بيتها وعينها وأعينها تفيض من الدمع حزنا ألا تجد مكان تجلس عليه. هذا الابن 70 و80 و90 سنة، شو جاري عليك في الساعة 3 بالليل عم تقعد؟ شو بدك حجي أنت؟ شو اللي مخلاك هاي اللي تاركي أولادها وقعدة تنيمهم وقعدة تشوف فلاني وعلاني؟ الله يخليك، خلي لي بنتي عندك الليلة وهذه خلي لي ابني عندك الليلة. شو جاي تعمل الساعة 2 بالليل؟ مش جار عليكم؟ شو في؟ قال شيخ: بس هو يرضى، بس هو يرضى. كيف واحد بس يزعل واحد تاني بيعز عليه؟ الله يخليك، شو بعمل لك ترضى؟ ايش اعمل لك؟ قل لي بس انا جاهز، بس انت ترضى. قال: كيف حالنا مع الله عز وجل؟ يا رب بترضى واقفل ايدك؟ يا ربي انا بتعب، مستعد اتعاب، مستعد امراض، مستعد انعاس، مستعد، بس يا ربي ترضى. تشوف بعض الاخوه احيانا، انا ما بزعل بس شوف المناظر، بس مش تصيروا تناموا هلا يعني، بس انه واحد قاعد ينام بقول يا الله ليش مش رايح نايم بالبيت؟ طيب هل يا ربي تعبان ونعسان بس بدي ضلني قاعد؟ ولو نمت انا وقاعد هلا الشباب كلها بصير تنام. طيب الشيخ حلو منيح النوم. لا هذا اللي حتى بين التراويح والقيام، في اخو بيضلوا بالمسجد اللي حاجز بالصف الاول والثاني واللي كل شوي بمد ظهره وبمد اجريه شو فيه؟ ليش هيك عم تعمل بحالك؟ قال الشيخ: بس هو يرضى، بس هو يرضى. مستعدين ترضوه جل جلاله؟ شو رايكم نرضيه 10 ايام ولا بنرضيه كل العمر؟ ان شاء الله كل العمر نرضيه. ليش؟ قال: حتى اذا نزل الواحد منا في القبر الله تعالى يقول: يا ارض، يا أرض أنا راضي عنه. وعدز عليه فيها تعمل لك شيء بعد الأرض؟ بعدين الأرض بتقول له للميت: أهلا وسهلا، تفضل أنت، الملك راضي عنك، إنك كنت لأحب من يمشي على بطني على ظهري، فإذا وليتك إذا نزلت عنا أهلا وسهلا. يا تراب افتح. قال: فيفتح فتفتح الأرض على مد بصره. أنت شايفها متر ونص بمترين، نحمل الجنازة وننزل والله يرحمه ونحط اللحد وامشي؟ لا، هذا اللي بتشوفه أنا وإنت بس بالعين المجردة. أما إذا كنت ممن يرضي الله، ممن يجتهد حتى يرضي الله بشغله بعمله مع مرته مع زوجة مع ابنه مع بنته مع أمه مع أبوه مع جاره مع أخوه، يجتهد كيف يرضي الله عز وجل، رضا الله دائما نصب عينه، هذا الأرض تكون له القبر، يكون له جنة. قد يفتح له طاقة من الجنة يأتيه من صورة الجنة، تفتح طاقة بشوف الجنة، فيأتيه من ريحها وعبيرها ويرى قصورها وحورها وأشجارها وثمارها وجمالها وأنهارها وذهبها وفضتها وطعامها وشرابها، فيقول: ربي ربي أقم الساعة. أنا صح هون بجنة، بس وين هاي حددي شايفة هناك؟ فيقال له: عبدي نم كنومة العريس، انت ما تستعجل، كمان فتحنا لك شباك تقوم دور اطلع الجنة، هلا انت نم لك شوي، نم كنومة العريس الذي لا يوقظه الا احب الناس اليه، ثم تقوم إلى الجنان. قال فينام يشعر بالسنوات الطويلة التي ينامها في القبر، اللي ميت من 1000 سنة هو من الصالحين، كيف عايش في القبر؟ قال لا يشعر بال1000 سنة، يتوقف الزمان، فلا يشعر إلا بأنه نام نومة عروس، نومة عريس في أول ليلة زفافه، لا يوقظه إلا أحب الناس إليه. لوين؟ قال أم تفضل. قال العريس بتقول له العروس أم تفضل جهزت لك الفطور أول ليل. قال والملك تقول له قم تفضل إلى ضيافة الملك إلى الجنان، اللهم اجعلنا من أهلها. عارفين ليش بدنا نرضي؟ عشان يقولنا نرضي، عشان إرضاء البشر ما بينفع، إرضاء البشر بيتقلبوا كل يوم، كل يوم بيتغيروا وكل يوم يتبدلوا، ما حدا بيرضى. فأنت بس ارضيه، إذا أرضيته بيرضى عنك وبيرضي عنك الناس، ولو بطريق رضا زعل الناس يزعلوا، بس إذا هو رضى بيرضي عنك الناس بعدين. بس إذا ما رضي الملك جل جلاله ما بترضى عنك الناس ولا بيرضى عنك هو جل جلاله. من أعظم الأسباب التي توصلك إلى رضا الله جل جلاله، دائما يا أحبابنا في عنا قاعدة لازم نستخدمها في الحياة دائما، وبتسقطها على كل الدروس والمحاضرات اللي بيعطوها المشايخ. ما هي هذه القاعدة؟ الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل. شو يعني الجزاء من جنس العمل؟ أنت تبحث كيف يرضى الله عنك، صح؟ طيب بالمقابل ما الذي يجب أن تقوم به أنت؟ أن ترضى أنت عنه بس. إذا أردت أن يرضى عنك فارضى عنه. شيخ بس عفوا أنا أرضى عن الله، شو يعني أرضى عنه؟ شو يعني نرضى عن الله؟ أيوة، هذا من السلسلة التي شرعنا بها في هذه الليالي المباركة، سلسلة لمن كان له قلب يجب أن يكون متصف. هذا القلب يا صاحب القلب يلي جاي تسأل عن قلبك وتفتش على قلبك اللي كان ضايع صار له أشهر وأيام بالحياة، جاي تفتش عليه بهالليالي، من أعظم ما تجد به قلبك أن يكون القلب راض عن الله. كيف يعني راضي عن الله؟ أي راضي بكل ما قدره الله لي وقسمه، كل شيء، جسمك، شكلك، أهلك، بيتك، مالك، عملك، بلدك، رزقك، طعامك، شرابك، صوتك، كل شيء فيك، كل ما قدره الله، يعني كل ما اختاره الله، أن تستشعر في الباطن بالرضا. شو يعني الرضا؟ قالوا وبضدها تعرف الأشياء. إذا بدك تعرف شيء فتش شو ضده. شو عكس الرضا؟ سخط. شو عكس الرضا؟ التذمر. تلاقي ناس يا إخواني نسأل الله السلامة، سبحان الله بميدان الدعوة لأنه منروح بالزيارات كتير وبالجولات وسفرنا بفضل الله على عدة دول، فبتلتقي بكتير ناس، بتصير بتشوف نماذج أكتر، بتصير بتشوف النماذج اللي ربنا ذكرها بالقرآن والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرها بالسنة. والله يا إخواني جلسنا مع من يملك الملايين، ما عم بالغ، ملايين. إيش بدك؟ عقارات؟ شو بدك؟ سيارات؟ شو بدك؟ شهادات؟ شو بدك؟ مقامات؟ شو بدك؟ رتب وكراسي ومناصب؟ شو بدك؟ قولي بدك إياه. إذا بتجلس معه والله لا تخرج من المجلس إلا مكتئب، كآبة، سخط، تذمر، عدم رضا، سلبية، بتشعر بدها ثانية أو دقيقة والساعة بتقوم. يعني مشان الله قول الحمد لله، قول الحمد لله. وجلسنا، وهذا الحمد لله القسم الثاني في الأمة كثير، القسم الأول قليل إن شاء الله. وجلسنا مع أناس والله يمكن لا يملكون إلا قوت يوم، يومه بيشتغل يوم بيوم، شو بيطلع له آخر النهار، راجع على البيت مبسوط، اليوم أخذ طعام اليوم وبكرة يا زلمي لنعيش لبكرة، تقول لي بكرة وين بعد لبكرة كتير. الله أكبر. تجلس معه كيفك يا حبيبي؟ قال لي شيخ شو كيفك؟ يا الله كيف أعرف أحمده. كان شيخي في الأزهر الله يحفظه، كان يجي لعنا دائما كل سنة بليلة 27، ما بعرف إذا السنة بفاجئنا. تعرفوا الشيخ إبراهيم الليبي كان يحضر معنا أحيانا، الشيخ من ليبيا، كان النظر الداخلي عنا في الأزهر. فتعلمت منه بس كنت في الأزهر، كل ما سلم عليه السلام عليكم شيخي كيف حالك، قل لي بفضل وكرم الحمد لله أسبق علي نعمه أسبح بالنعم، يعني حسسك بس من رد السلام الله أكبر. وأنا بعرف حالة الشيخ كيف كانت، يعني أنا بعرف شو أحوال الشيخ. رضا. فالرضا عكس التذمر، الرضا عكس السخط. الرضا يا أحبابنا في الله إيش سببه؟ كيف بتوصل له؟ كيف يصير عندك رضا؟ أو شو أسباب عدم الرضا؟ كيف يروح منا الرضا؟ أسباب عدم وجود الرضا عدم العلم الحقيقي بالله وبالذات بصفة أسمى صفة الحكمة. هلا بيجي تجي عند واحد عنده أولاد شي كبير وشي صغير، عم بيوزع لهم عديات بالعيد هلا بعد كم يوم، أم عطى ابنه الكبير مبلغ وابنه صغير مبلغ، جيت لعنده تقول له بس يعني عفوا مش لازم كنت تعطيهم مثل بعضهم؟ شو بقول لك؟ ما تيجي تشاركني بأولادي؟ شو يعني شو بدك يا حاج؟ قال يا عمي أنا أولادي وبعرفهم إذا بتريد، والله بعرف أولادي، أنا بعرف شو أعطي كل واحد. أيوة تركنا المخلوق يوزع مثل ما بده وما عجبنا توزيع ربنا؟ الله جل جلاله قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. سخر الله البعض للبعض، تسخير حكمة. تخيل كل الكوكب مشايخ، حدانش بيسأل كل المفتيين، تخيل كل المشايخ الأطباء، تخيل كل المشايخ كل الكوكب مهندسين، تخيل كل الكوكب مدراء، كل الكوكب أغنياء. فلذلك من الأسباب أنه ما تخليك ترضى أنك دائما بتقول لو هو كما، يعني أنه أنا لو عندي هالبيت، لو عندي هالسيارة، لو عندي هالمال، لو ما عندي هالمرض. انتبه بين قوسين، تمني الزيادة طلب الزيادة مع الرضا ما في أي مشكل، إنك أنت تروح تبحث عن سبب من الأسباب لتتعالج فيه لتزيل مرض، سبب من الأسباب لتزيد في مالك من خلال تجارة، ما في أي مشكل، بل بالعكس مطلوب. لكن أتكلم الآن عن القلوب، هي سلسلة قلوب، ما عم بتكلم عن أسباب بدنية، روح عمل بجسمك اللي بدك إياه، بس عم بحكي عن القلب. القلب ممنوع يظهر منه عدم رضا. طب هو شو مقامات الناس بهالمجال؟ هذا المقام شو مقامات الناس فيه؟ المقام الأول من مقامات الناس وهذا محرم ونسأل الله أن يعافينا جميعا منه، هو مقام التذمر ومقام التسخط ومقام عدم الرضا، هذا محرم. إيش علاماته؟ علاماته عدم السعادة، عدم الضحك، عدم الاستبشار، حسد الناس، مراقبة الناس، سوء الظن بالله، ما بيشوف نعمة على إنسان إلا بيراقبه فيها ويحسده عليها ويصيبه بالعين، لا يبرك ولا يقول بسم الله ولا يقول ما شاء الله ولا يذكر الله ويتمنى زوال هذه النعمة عنه وأن تأتي إليه. هذه من علامات المصاب بهذا المرض، مرض التذمر والتسخط. وإذا جلست إليه كثير الكلام بالسلبية، لا يعجبه شيء، لا يعجبه شيء مما أعطاه الله، لا يرضيه شيء مما أعطاه الله جل جلاله، وهذا المقام محرم. المقام الثاني هو المقام المتوسط. المقام الثاني هو مقام المتوسط، هو مقام الصبر، مش الرضا، الصبر. في مقام التسخط والتذمر وفي مقام الصبر. شو الوضع يا فلان؟ الحمد لله. كيف الأوضاع؟ ماشي الحال، ما بيتسخط ولا بيرضى، ساكت، بس من جوا ما كتير عاجب الوضع. هذا يعني قاب قوسين أو أدنى، كما ذكرت بسلسلة فيهم نزل القرآن بالتراويح بأيام رمضان. قال جل جلاله: هو من الناس من يعبد الله على حرف. من علامات اللي عنده الدرجة الأولى أو شيء من الثانية، بحنا جايين نحط حالنا بالميزان لنعرف نحن بأي مقام، إنه بس يصير معه شيء منيح بعد ما يلتزم، إجا على المسجد، قام العشرة أيام، نسأل الله السلامة والعافية للجميع، أصيب بابتلاء بالعيد، لسان حاله شو بقول؟ عشرة أيام قيام، أخشي بلاء بالعيد. العياذ بالله، نسأل الله السلامة، إنه كان عم بقول له أرى كثير كثير، الله أكبر. وما بقولها، بس إذا بتقعد معه، ما كل ما نلتزم يا شيخ بصيبنا بلاء مشان الله، ما عاش بدي، الله أكبر. شيخ تبنا برمضان وما عملناش شي شي، إنه بلش العيد، بلشت علينا الابتلاءات والمصائب. وإذا أصابه خير اطمأن به. ومن الناس من يعبد الله على حرف. شو قلت لكم وصلت لهم هاي الحرف؟ يعني هيك واقف بالصيدا ويقول لك ما تهزوا، واقف عشوار، قال واقف على خيط، ليك مش حاملي مع شيخة، إذا بيصير معي شيء شو عم تمنن الله؟ يا عم شو عم بيصير معك؟ عم تمنن الله شو؟ ما حدا يحكي معي؟ قل لا تمنوا علي إسلامكم، يا رب غني عنك وعن الأمة كلها وعن كل العباد. لسان حالك ابتليت ولا ما ابتليت، نسأل الله العافية، أنا مش تارك بابك، أنا مالي غيرك، صحيح، مريض، فقير، غني، قوي، ضعيف، معي، ما معي، مالي غيرك، أنا بابك، بس ما بتركه، بابك ما بتركه، ما بعرف غيرك، ما بدعي غيرك، ما بركع على غيرك، ما بسأل غيرك، ما بدوء باب غيرك، وانت اعمل فيه اللي بدك إياه. ايش بيرضيك؟ كون فقير خلاص انا راضي، بكون غني راضي، كون صحيح راضي، كون مريض راضي، بسأل الله العافية دايما، بس ايش انت بتختار لي راضي؟ يوم زوجي بتحب زوجة بتقول له: يا عمي انا راضي، ايش بدك نعيش ببيت صغير؟ عيش، بس كون معك، ناكل خبز وزيتون عيش، ناكل لحم ناكل، شو بدك؟ اللي ما بدي اياه لا، بدي اشياء خاصة، هذه ليست راضية. الزوج نفس الامر، الولد نفس الامر، الموظف نفس الامر، ومع الله مش نفس الامر؟ نفس الامر ولا لا يا اخواني؟ نفس الامر. راضين، راضين يا رب، عندنا حسن ظن كبير فيك، راضين. فالمقام الاول مقام التذمر والتسخط، المقام الثاني مقام الصبر، يعني بين، والمقام الاعلى اللي لازم نشتغل له، وانا بقول لك بصراحه نحن نتكلم كلام معنا اياه، معنا إياه، بس إن شاء الله بنوصل له بإذن الله. هلا أقول لكم ليش معنا إياه، اللي هو مقام الرضا. مقام الرضا، إذا جاء البلاء مهما كان صعب لا تظهر من نفسك قلبيا، عم بحكي أول شيء، ممكن تبكي، ممكن تبكي ها، بس قلبيا لا تظهر بين يدي الله وحقيقة يكون في قلبك إلا كمال الرضا عن الله أنه هو اختار لك هذا الأمر. من القصص التي لولا أنها وصلتنا بسند صحيح، أنا عم بحكي عن نفسي وحكون معكم كتير صريح، ما صدقتها لضعف إيماننا. من القصص التي لو لم تبلغنا بسند صحيح ما صدقتها، أم سليم رضي الله تعالى عنها، أم أنس، زوجها أبو طلحة كان عندها ولد منه، ففي يوم من الأيام هذا الولد هو أبوه، يعني أبوه بيعرف أنه كان مريض، يروح ويجي على العمل، يروح ويجي، بيوم من الأيام مرض بكسرة، لا في تليفون تتصل فيه ولا تخبره، مرض بقوة مات. تخيل معي أنت، أم عندها ابن صغير، زوجة بالعمل، مات الولد، شو بصير؟ لوين توصل أصوات الصراخ والنياحة والبكاء الجيران والعالم والأم وعيطول وابنك الحديث في الصحيح، أظن في الترمذي إذا مش نسيان، بسند صحيح، هذه الأم قال غطت ولدها وجعلته في غرفة وكفنته وأغلقت الباب. قال ثم جهزت عشاء من أطيب ما يحب زوجها. قال ثم تزينت من أكثر ما تتزين به المرأة لزوجها. قال وعندما جاء إلى البيت أكل من الطعام ثم وقع بها. قال وعندما انتهى قالت أسألك سؤالا يا أبا طلحة. قال نعم. قالت لو أن أصحاب عارية طلبوا عاريتهم، لو واحد حط عندك هالكتاب تاني يوم لك بس بعد إذنك الكتاب إذا بتريد، ماذا فعلت؟ قال لا أعطيتهم عاريتهم. قالت يا أبا طلحة إن الله تعالى قد قبض روح الولد. هو أبو طلحة ما كان بهالمستوى من الرضا. الله أكبر، قال بقيت علي حتى أكلت ثم تلطخت وما أخبرتيني بوفاة الولد، لكن شو هالمستوى اللي أنت فيه؟ قال فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو له ما فعلت زوجته. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له غلطاني مرتك، ما بهدلها، مقام عالي. أنا أعلم أنه هذا مقام جدا عالي، ونحن مش مطالبين يمكن نوصل هالمقام، أن رسول الله أصلا عندما مات ابنه بكى، بس في فتوح من الله أحيانا تأتي بباب من الأبواب، فالفتح من الله على أم سليم كان في هذا الباب، باب الرضا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهما في ليلتهما، قال اللهم بارك لهما في ليلتهما. قال فرزقهم الله جل جلاله من هذه الليلة الولد الصالح المبارك. لولا أن القصة وردتنا بأسانيد صحيحة ما صدقناها. هذا إخواني في الله إيش اللي بيخليك تعمله؟ ما الذي يدفعك إن سمعت؟ كم ما شاء الله من إخوة ابتلوا بأمراض، وهدول موجودين معنا، ما بحكي عن صحابي، طلع من المستشفى، طلع من غرفة الفحوصات، فات الدكتور لعنده، إجا الدكتور خيفان، جمع الأهل على جنب، شو بدنا نقول له؟ بدنا نقول له إنه معك المرض ولا؟ دكتور تفضل ما تخاف، قول هذا ربي أنا راضي عنه، قول ما تخافش. هو بشجع الدكتور يحكي، ما تخاف احكي. وإذا بنسأل الدكاترة اللي معنا بيخبرونا عن قصص بشوفوها بالمستشفيات كثيرة، وبالمقابل هنالك أناس بتجتمع العيلة كلها وشوف شو بدنا نعمل، مفاوضات وترتيبات وبدنا نقلب وبدنا نحكي عشان نخبر عن شيء بسيط. أحيانا ما سبب هذا؟ ما تعرفنا على الله حقيقة، ما تعرفنا على حكمته، ما تعرفنا على رحمته، ما تعرفنا على حلمه. لذلك من علامات حصول الرضا استواء العطاء مع البلاء، استواء العطاء مع البلاء، أعطاني راضي. واحد من الصالحين ابتلي بمرض تقطع فيه الأعضاء، نسأل الله السلامة، في نوع من الأمراض تجي الالتهابات بدأت تنشر شوي شوي، والطب بيقول ما بيمشي الحال غير ما تقطع الأعضاء، فقطعوا له اليد اليمنى، ثم قطعوا له اليد اليسرى، ثم قطعوا له القدم اليمنى، ثم قطعوا له القدم اليسرى، 4 أعضاء أساسية في جسمه قطعت. فمر واحد من أمامه فسمعه يقول لئن أخذ مني أعضائي فلطالما أعطاني. هلا زي يسألوا أنا، والله واحد مخلي معك سيارة، أنت معك سيارة، خلاها معك 10 سنين، قال لك يا عمي أنا بديش إياها، خذ سوقها، بعد 10 سنين قال لك بعد إذنك كما جل السيارة، شو بتقول له؟ ولو هلا بتاخذ مني السيارة، الله أكبر، طبعا خذها، صار لي 10 سنين تاركها معي. هذا هيك فهم عن الله، يا ربي تارك الأعضاء مع سنين، الآن بدك إني خلاص خذهم. إن أمرتني فلطالما أصححتني، بس لك زمان تارك فيه الصحة، الآن بدك تمرضني أنا مستعد. واحد من الشباب بس الله أن يجعله من أهل الرضا، قدمني حدثني أحد الإخوة وهو معنا الآن، فكان سبحان الله بأيام ما قبل الأزمة ربنا رزقه بشي ما يقارب 100,000 دولار، بعدين سبحان الله ما شرح صدره إلا أنه يخليهم لبناني، كل ما تعلت دولار يخليهم لبناني، خليهم لبناني، خليهم لبناني. بعدين صاروا يمكن شيء ألف دولار. فبس أجلس أنا وياه أقول الشيخ والله راضي، هم مش في دين، هم راحش الدين، الحمد لله الصحة موجودة والمرأة والبيت والولاد موجود الحمد لله. وبالمقابل لدي سمعنا قصص انتحار وسكتة قلبية ووقف قلبي ومش عارف ليش. هلا الشيخ صار الدولار مش عارف خسرت فيه. طب خلاص هو عطاه، كان قبل هو أخذ، هو عطاه هو أخذ، إلا المال إله، صحة إله، الوقت إله، البدن إله، كله إله. ولا بس إن لله وإنا إليه راجعون. ورقة اتبعها يا شيخ وعلق على على على ورقة النعوي، إن لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله. إن لله وإنا إليه راجعون، حياة تعيشها مش ورقة تطبعها. إن لله وإنا إليه راجعون، منهج إن إن إن كلي، أنا جسمي، عقلي، مالي، صحتي، بيتي، مرتي، ولدي، كله لله. عشان هيك سيدنا خبيب رضي الله عنه، كلنا نعرف القصة، قصة سيدنا خبيب عندما غدروا به المشركون وأخذوه وحبسوه وجهزوا له المكان حتى يصلب به ويقتل. فبعدين إجا بعض المشركين هيك عم بدغدغوا مشاعره. خبيب عنده أولاد صغار، عنده مرأة وعنده بيت وعنده أولاد صغار، وهذه في مرحلة يعني في مراحل الدعوة الأولى. قالوا له شو يا خبيب، نقترح عليك اقتراح. قالوا له شو الاقتراح؟ قالوا له من بدلك أنت والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له شو؟ قال له شو؟ عيد عيد عيد. قالوا له بس هيك، من بدلك أنت ومحمد صلى الله عليه وسلم، تروح أنت على بيتك تقعد مع مرتك أولادك، ومحمد صلى الله عليه وسلم بيكون مكانك. قال والله ما تمنى أن أكون في بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشاك بشوكة واحدة. مش يكون محلي إذا بتقولوا لي العرض إنه تروح عند مرتك أولادك، بس بنجيب شوكة هيك بنعملها للنبي عليه السلام، بتروح مرتك أولادك؟ والله ما برضى، بدي موت، مستعد موت. وقال البيت من الشعر الرائع العجيب الذي يظهر أعلى مقامات الرضا، قال ولست أبالي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وإنه في ذات الإله وإن يكن يبارك على أوصال شلو ممزعي. هو راضي الآن، إيش بده هو؟ هو راضي، أنا مستعد، رضا عن الله. سيدنا إبراهيم 90 سنة ما عندوش ولد، بالله إجا الولد بعد 90 سنة، ولو بعد ما إجا الولد روح حطه بوادي لا فيها مي ولا في ولا شيء، وبعد 15 سنة بترجع له. أول ليلة بنام سيدنا إبراهيم مع سيدنا إسماعيل بالبيت عنده عند زوجته هاجر. تاني يوم الصبح الابن بيقول له أبوه شو بدك تعملنا فطور يا بي، اليوم صار لك 15 سنة مش شايفينك. أنا بقول له أبوه يا ابني والله شفت اليوم بالمنام إني بدي أذبحك. سيدنا إسماعيل عارف من أبوه، أبو نبي من الأنبياء، عارف إنه المسألة مسألة متعلقة من الله. لسان حال إسماعيل قال هو راضي، هو بيرضى استذبحني، قومي يلا على السريع. قال يا بتي افعل ما تؤمر. قال طب ما قال له نعمل شورى إحنا والحج شوي بس نشوف شو الوضع، برك رجعت أنت رتبت الأمر مع ربنا، خلينا ندارك الموضوع يا إبراهيم، عم هلك شوي شو تذبحني؟ أنت اللي شفتك أنا لا تذبحني؟ ليش أنت ربيتني لا تذبحني؟ ما أنت تاركني أنت وأمي بالوادي. قال له يا بتي إيش ناطر قوم. هو على الطريق قال له يا ابي دير بالك هلا بتلف حالك تياب حتى امي ما تشوف الدمات، وبتحط وجهي على الارض عشان ما تجي عينك بعيني، حتى اذا اجت عينك بعيني جيت تخاف فتتراجع عن امر الله فما بيمشي الحال، حط عيني على الارض وذبحني يا ابي اذا كان هذا يرضي الله، انا راضي. ليش متسخط يا اخواني؟ بعدنا عايشين، عندنا في مكيفات، عندنا السجاد، عندنا بيوت وجينا من بيوتنا، بيت صغير، بيت كبير، بيت ملك، بيت أجار، عندك سيارة ما عندك سيارة، عندك بيت ما عندك بيت، عندك ولد ما عندك ولد، عندك زوج ما عندك زوج، عندك زوجة ما عندك زوجة، والحمد لله. خرجنا بالهند يا أخواني بال2008، كنت بالهند والله دخلت على بيوت أعزكم الله من وسخ البقر متر بمتر، دخلت على أفريقيا على ناس عايشين بخيم، ناس ما شافوا سيارات. فتنا على قرية من القرى بالهند ما بتوصل للسيارات، ما بتوصل بالطرقات، طلعنا على تراكتور الإكراما اللي قلنا نحن عرب عبولنا يا أش، وحطولنا كيس خيش على الأش ودلينا نخطخد شي 4 ساعات وصلت راسي كله عم بخطخد لو وصلنا للقرية الحمد لله نقول الحمد لله مع كل الأزمات اللي نازلة علينا واللي نازلة فينا والدولار مش عارف وين صار وأزمات اقتصادية بعدنا عايشين نقول الحمد لله نرضى عن ربنا جل جلاله ما يكون لك كم سنة يا إخواني ما مطولين والله ما مطولين هون هي كلها كم سنة بعدين ليرضينا رضا عجيب عشان هيك نحن قلنا بأول المجلس مقصودنا في هذه الليالي أن نرضيه ما أنت طالب إنك إذا دخلت الجنة تعرفوا أجمل في الجنة والله يا إخواني والله مش الحور وقد ما كانوا حلوين الحور عشان ما يزعلوش النسوان أنتوا سيدات الحور إن شاء الله بتكونوا أو قد ما كان القصور جميلة أو قد ما كانت الثمار طيبة أو قد ما كانت الأنهار لذيذة وقد ما كان الجمال جمال لا شيء أمام ما تسمعه من ربك عندما يناديك عبدي عبادي ذكر ابن القيم وغيره أن الله جل جلاله يرسل لأهل الجنة مرسال يرسل لهم طلبا قال هذا الطالب هذا المنادي ينادي فيقول إن الله يستزيركم فحي على الزيارة الله أكبر الله عم بنادي أزوره مستعدين إيش كيف الطريق الروح قال تهيأ لهم رواحل تهيأ لهم يعني نوع من أنواع الفرس في الجنة ينقلك من مكان إلى مكان لكن له ترتيب غير ترتيب الدنيا كما ورد في الأثر قال فيذهبون ينقل أهل الجنة إلى واد يجمعهم جميعا اسمه الوادي الأفيح قال تهيأ لهم منابر بس لا خشب زين ولا خشب مش عارف شو قال تهيأ لهم منابر من ذهب ومنابر من فضة ومنابر من نور قال فيأخذ كل واحد منهم منبره كيف انت فايت على غرفة ضيافة عند مسؤول فبأعدك بغرفة استقبال كنبيات مرتبة قال أنت الآن تذهب إلى زيارة الملك فكل واحد منا له منبره إن شاء الله قال عندما يقف أهل الجنة على المنابر يجلسون على منابرهم قال يناديهم صوت من فوقهم عبادي الله أكبر يا رب اجعلنا منهم عبادي تريدون شيئا أزيدكم شفتوا الجنة تفرشتوا فيها عملتوا برمي فيها أكلتوا من ثمارها شربتوا من أنهارها عجبتكم تريدون شيئا أزيدكم قالوا يا رب ايش بدنا بعد زيادة ما في شيء خلاص قال يا ربي ماذا تزيدنا وأعطيتنا ما لم تعطيه أحدا من خلقك قال عبادي اليوم أرضى عنكم فلا أسخط عليكم أبدا يا رب ارضى عنا كيف يرضى عنا ترضى عنه عاش تتسخط عاش تتزمر عاش تقول لو عاش تقول ما هو لو كان هيك وأنا لو كان عندي هيك ارضى لو ما عندك شيء ارضى فيكشف الحجاب فتقول الرواية فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم يوم القيامة ثم يقول الراوي قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة أي والله إذا بتحب واحد من أهل الدنيا بدير عينه عنك شوي بتقول له خير مزعلك إذا أبوك دار عينه عنك ولا إمك ولا زوجك ولا ابنك ولا بنتك ولا زوجتك ولا فلان ولا صاحبك فبتقول له شو اللي مزعلك ما الذي يحزنك فأنا برضيك تخيل أن تحجب عن رؤية الله يوم القيامة طب شيخ شو أعمل حتى ما أحجب اشتغل لترضيه كيف أرضيه اشتغل على قلبك بالدواء الأول اللي قلناه بأول السلسلة شو هو بأول السلسلة الإخلاص حسنت والدواء الثاني باليقين هاي حبوب والحبة الثالثة بالرضا الدواء الثالث بالرضا ودرب أهلك على هالأمر ودرب مرتك ودرب إخوانك يعني يكون إيجابي من الناس يا إخواني 3 أنواع يا نيجاتيف يا نيوترال يا بوزيتيف يا إيجابي يا سلبي يا لا إيجابي ولا سلبي السلبي بتقعد معه بيطلعك مكتئب العادي بيطلعك معه لا مكتئب ولا إجابي بحاله بدله ساكت. نحن لا بدنا هذا ولا الثاني، بدنا الإجابة اللي ما بيحسس حدا شيء إلا كل خير، لا يشكو لأحد، لا يتكلم عن أحد شيء، لا يسألون الناس إلحافا. الله تعالى يعلم هذا النوع من الرضا ويحبه ويجازي عليه يوم القيامة في الجنان. بعدين يا إخوان اللي بيشتغل على حاله بهذا المستوى من الرضا الله ببارك له باللي معه، واللي ما عنده رضا الله بيسحب البركة من اللي معه. يعني إذا أنت معك قليل بس رضيت عن الله ببارك لك بالقليل، وإذا معك كتير ومش راضي عن الله بيسحب منك البركة من الكتير اللي معك. مستعدين يا إخواني في الله نوصل على الرضا؟ بدنا ندعي ربنا دائما ونسأله من الله وندرب حالنا عليه. أسأل الله تعالى يجعلني وياكم من أهل الرضا. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.